العليم. Il va donner des exemples. قال فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها أيد أيد نعم أي أو أيد أي من اليد قال أو رجل أو أرجل قال وأعين ولا يلزم من اتفاقهما أو من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة نعم لا فورمي لا فات باللغة العربية يد une main. Nous on appelle une patte ou une main ça. L'éléphant elle a une patte. Est-ce que c'est la même chose? Là. Là. Fa al-ikhtilaf bayn al-makhluqin ma baluk bil khaliq. Al-an Allah il a une main. Est-ce que ça va être comme la main de l'éléphant ou de la fourmi? Là. Là. Fa si les créatures entre elles ils n'ont pas les mêmes. Limada Allah il aurait le même. Hada ça rad ala haoula. Ça montre que si tu dis Allah il a une main, ça ne veut pas dire forcément qu'elle ressemble aux créatures. Là. L'an les créatures entre elles ça ne se ressemble pas. On avait donné l'exemple de Kouwa. On peut donner l'exemple de l'Wajj. L'être humain, il a un visage, une face. Le chien, il a une face, Wajj. Al-Himar, il a Wajj. La fourmi, elle a une face. Est-ce que c'est pareil? Là, Tartalif. Tartalif. Qal. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما اتفق فيه من أسماء أو صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم نعم سي أنتخ المخلوقات lui il a une patte, lui il a une patte, c'est pas la même lui il a du عين, l'autre il a du عين, c'est pas la même ما بالك الخالق الخالق أعلم وأعظم وأكبر قال هذه انتهينا المعطلة المعطلة دي أنواع celui qui veut plus de détails معروف كتب الاعتقاد فصلوا في هذا خاصة في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات والرد على المبطلين من أفضل الكتب التدمورية للشيخ الإسلام مع التقريب تقريب تدمورية للشيخ العثيمين اللي أسهل أما التدمورية اللي صعب اللي صعب جدا خاصة سلوك فطلب العلم ما سيفهم لكن التقريب اللي سهل التقريب للسهل فينبغي على السلفيين أن يدرسوا مثل هذه الكتب تقريب تدمورية لكن بالتدرج يدرس اللمعة ثم يدرس القواعد المثلى حتى يفهم القواعد ثم يدرس الواسطية ثم يدرس الطحاوية ثم التدمورية أو التقريب يكون له السهل التدرج في العلم مهم أما تبقى مباشرة في التدمورية ولو في شيخ الإسلام شيخ الإسلام هو إلى في الواسطية للتدرج فولو مثلا تذهب مباشرة في ليدة التدمورية تجمع لا تسبانكو بيان لي ما ستفهم شيء فالتدرج في العلم مطلوب وهي طريقة العلماء قال الطائفة الثانية المشبهة هؤلاء الذين غلوا في الإثبات Ils ont exagéré dans le fait d'affirmer les sifat. Allah il a une main, eux ils n'ont pas dit il n'a pas de main, ils ont dit na'am il a une main. Lakin ils ont exagéré, ils ont dit elle est comme celle du makhlouq. Hada dhalal. Wa kufr. قال الذين اثبتوا الاسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين ان هذا مقتضى دلاله النصوص لان الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها نعم اذا شبههم اذا قال الله الى ما نحن لا ما كونيس لا ما دي كرياتور الله الى وجه ils ont dit نحن الوجه c'est quoi fa ils ont dit le wajh c'est celui-là نحن on peut le rad avec un rad الان on lui dit مثلا الله الى ما ils vont dire allez comme créer le créature on va dire laquelle de créature La main d'être humain, la main de Kada, la main de Kada, quelle main ? C'est laquelle qui est pareille ? Parce que la créature elle-même, ils n'ont pas les mêmes mains. Hada, elle est grande, Hada, elle est petite. La patte de l'animal, Kada, Kada. Avec laquelle on va le faire ressembler ? C'est quoi le jawab ? Là, il s'est comme il dit, on ne fait pas ressembler Aslan. Comme Kada. Qal ! Al-An, je regarde Emine, il va rad à la Hada. أنك سبك الله تدي وجه سر وجهك تكون لا لا سبيت خان وجهك تجامي ما المانع الله عز وجل اللي تأمر خاصه إذاك تغيب نسيبيا الله اللي تأمر أمر خاصه eux ils faut ressembler Allah avec la créature alors qu'Allah il était avant الله اللي تعبر لك خاطر أم لا؟ نعم كان الله وليس معه شيء وليس شيء معه وكان عرشه على الماء. فالله ذيك اللي تتخزن إلى من وجه أم لا؟ إلى من وجه؟ فلماذا يديس كل وجه غزان لك خاطر؟ الله اللي جزتي فما بوكو لك خاطر. قال الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع ولا يمكن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمر باطلا. قال الثاني نعم فص باطل باطل الكتاب والسنة يفض باطل أما هم يجز الله الذي لا وجه سكم سجد لك خاشر فص باطل. قال الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى أما الحقيقة والكن الكن الكيفية الكن الكيفية اكتبوا demain on va vous demander c'est quoi le kun et si tu écris pas ça t'attarde. قال والكن الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. نعم نعم اصل المعنى ولا كن سياتي معنى السميع مثلا السميع السكس il entend des choses on le sait ça لكن le comment الكيفية الله اعلم به الوجه هكذا on sait c'est quoi un وجه مثلا un وجه c'est pas une main مثلا un visage c'est pas une main ça n'a rien à voir لكن comment est ce visage الله اعلم الله il nous a pas informé. قال فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. إذن exemple du fait d'entendre le fait d'entendre الله il a dit سميع نحن sait qu'Allah il entend on sait que السميع c'est pas le basir. Le fait d'entendre, c'est pas le fait de voir. Là, entend, il entend Allah. On est tous d'accord là. Mais le comment, Allah alim. Limada, l'anna, les créatures elles-mêmes, elles se différencient dans le fait d'entendre. Fulan, il est sourd. Fulan, il entend un peu. Fulan, il entend bien. Fulan, il entend très bien. Il y a des animaux, ils entendent très très bien. Comme à Talamoun, il y a des animaux, ils ont un sam' qawi. Il y a des autres animaux, ils n'entendent pas, ou pas beaucoup. Il akhri. Fallah Azza wa Jal, c'est le Khaliq, il est a'la. Il est a'la. قال وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه. ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ العلو والفوقية فهذا فأنا تُس دكور الاستواء سيسا هل إسك الاستواء سلفت دات أنتسو دو عرش لا سأنتسو لكن الكيف كمو الله أعلم وسيبا نحن كمو فلهذا لا يجوز تعتقد أن الله إلي أسي مثلا بعض الناس الله سوف سو عرش يكروا كده أسي لا لا صفة الجلوس يبا الدليل على هذا نحن سيك إلي أودسو كمو الله أعلم. قال لأن حقيقة الاستواء تتبين في عقل المخلوق وليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نظور هكذا صعب نظور زري هكذا. قال فإذا تبينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. نعم أنت مثلا تنسر الشاز في اللغة الاستواء أي تي أوتسو إسكو سكو سي تي أوتسو دون مونتور أوتسو كذا سي با باغي فما بالك بالخالق الله إلي أوتسو الله أعلم كيف. قال والإيمان بالثمرات أوفغا لا ريفيزيون أفيك. نعم الإيمان بالله إلى الثمرات إن شاء الله نفرا دوما لا ريفيزيون أو دوما سي فندردي يا باترس يعني سامدي بإذن الله ندخل في الملائكة في الإيمان بالملائكة. فهذا الباب المهم الخلاصة في باب الأسماء والصفات في الحقيقة شيخ العثيمين إلى لخص نحن نلخص في أو كلكو مينوت يعني دي كروس مسائل لكن سادمون دي كتب هذا حتى تفهم لكن الخلاصة أن الله عز وجل إلى دي نوي دي زاتخيبو أنت ساش كو سي نوي زاتخيبو سو توقيفي tu peux pas dire qu'Allah il est kada ou il a le nom de kada qu'avec un dalil. Qu'avec un dalil. Si t'as pas de dalil, la yajouz, les annas min umur al-ghaib. Qui c'est qui t'a informé? T'es obligé d'avoir un dalil. Hada awwalan. Thaniyan, anna isbat al-asma wa sifat, tutbitha bila tamthil. Laysa kam idli shay, wa huwa sami' al-basir. Tutbitha bila tamthil. Wa bila naqs. Tu dis Allah, matalan, il entend. Allah, il entend. Fa t'affirme. Lakin, tu t'écartes du tamthil. Aïe, Allah, il entend, pas comme les créatures. Allah, il a un visage, pas comme les créatures.